القيامة وإنذار المعرضين بشهادة أعضائهم عليهم يوم الحشر، من الآية 19-24 من سورة فصلت. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اذكر يوم الحشر، يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يساقون، حيث يرد أولهم على آخرهم وهم يوزعون، ويتبع آخرهم أولهم ويساقون، لا يتقدم أحد ولا يتأخر، يوزعون، تقدم الأول يرد على الآخر، تأخر الآخر يدفع إلى الأول، يساقون إليها سوقا عنيفا لا يستطيعون امتناعا، يساقون إلى أرض المحشر ولا ينصرون أنفسهم ولا هم ينصرون. حتى إذا ما جاءوها، جاءوا النار التي سيقوا إليها، تنكروا لما كانوا يعملون في الدنيا، قالوا لا ما عملنا ونريد شاهدا من أنفسنا. فشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لماذا شهدتم علينا بما كنا نعمل في الدنيا؟ قالوا، أي جلودهم يجيبون على أصحاب الجلود، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، لا إله إلا الله، وهو خلقكم أول مرة عندما كنتم في الدنيا وإليه ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء، إلا خلقكم أول مرة سيعيدكم وهو الذي أنطقنا. وما كنتم، جلودهم توبخوا، وما كنتم تستترون، ما كنتم تستخفون وتستترون حين ترتكبون الفواحش، ما كنتم تستترون من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، لأنكم لم توقنوا بالبعث أصلا، لم تكونوا تخافون أن تشهد عليكم جوارحكم فتستتروا منها، لأنكم ما أمنتم بالبعث، ولكن ظننتم عند استتاركم بفعل ما يخالف أمر الله، ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون بل يخفى عليه فاغتررتم. وهذه الآية لها سبب نزول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش، أو رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف في بيت، فقال بعضهم: أترون الله يسمع نجوانا أو حديثنا؟ فشايفين ربنا سمعنا ويسمع ما نسر به وما نتحدث به. فقال بعضهم: قد سمع بعضه ولم يسمع بعضه. دي تقلعة كده حتة من دماغه. قالوا: لئن كان يسمع بعضه لقد سمع كله، يسمع بعضه ويسمع باقي الحديث. فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. سمع بعضه ولم يسمع بعضه كما قلت. وذلكم ظنكم السيء الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم بسبب ذلك من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة. فإن يصبروا على العذاب فالنار مثوى مستقرا ومأوى لهم يأوون إليه وإن يستعتبوا يطلبوا العتبى والصلح فما هم بمعتب فما هم من المعتبين ما هم ممن يصالح ويرضى. ليسوا من الذين يصالحوا ويردون فلا نجاة ولا استعتاب. وإن يستعتبوا يطلبوا مهلة يطلبوا صلح يطلبوا طب نراجع أمورنا طب نظبط ما هم من المعتبين. سلم يا رب.